وأما التوحيد فالتوحيد ثلاثة أنواع، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا جعله واحدا أي فردا، والتوحيد ثلاثة أنواع كما علم ذلك بالاستقراء والتتبع، وبعض العلماء يجعله منقسما إلى نوعين ولا مشاحة في ذلك، فالذي يجعله نوعين كالعلامة ابن القيم رحمه الله وكغيره يجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نوعا واحدا ويسميهما توحيد المعرفة والإثبات، والثاني هو توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعباد، والمقصود أنه لا بد من اجتماع هذه الأنواع كلها، فلا يحكم بإسلام أحد حتى تجتمع فيه هذه الأنواع، لا يكفي واحد منها عما سواه، بل هي متلازمة مقتضية للعمل بها ظاهرا وباطنا. التوحيد ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. أي النوع الأول من أنواع التوحيد توحيد الربوبية، وهو الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى رب كل شيء وموجده ورازقه ومليكه ومدبره والمتصرف فيه، وهو المنفرد بذلك كله لا رب غيره ولا شريك له في ربوبيته وملكه. وهذا النوع يعني توحيد الربوبية أقر به الكفار قديما وحديثا لا خلاف بينهم أن الله تعالى هو الذي أوجدهم من العدم ورباهم بالنعم وأوجد جميع المحدثات بقدرته وحده لا شريك له، ولم ينكر هذا النوع إلا شرذمة قليلة خبيثة كالدهرية وأشباههم، فالخلق مفطورون على معرفة خالقهم وربهم، مفطورون على الإقرار به، ولكن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، بل لا بد من اجتماع الأنواع كلها كما أقر به الكفار كأبي جهل وأضرابه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا واضحا، ولكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وهذا النوع يعني توحيد الربوبية هو توحيد الله بفعله تعالى، أي هو إفراد الله تعالى وأنه واحد بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله تعالى التي يجب أن يفرد بها وحده لا شريك له. والدليل على أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من الذي ينزل من السماء وهو السحاب ماء يعني المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته، فيخرج منها أنواع الثمار والأطعمة والخيرات، يخرج من ذلك ما الله به عليم. أم من يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بقدرته العظيمة ومنته العميمة، لأنه على كل شيء قدير. ومن يدبر الأمر، أي من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يدار عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فسيقولون الله، أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. والآيات بمعنى هذه الآية كثيرة جدا، فمن ذلك قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، إلى غير ذلك من الآيات. والله تعالى يحتج في آيات كثيرة من كتابه على الكفار بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية، يحتج بتلك الآيات على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرزاق المدبر الكامل من كل وجه وحده لا شريك له، وأن غيره من الأنداد والأصنام لا تماثله بوجه من الوجوه. فإذا علمتم أن الله تعالى هو المنفرد بذلك كله فأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه هو المستحق لها دون من سواه. وقال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى كلمة عظيمة في معنى ما مر، وهي قوله: إذا كان الله واحدا في أفعاله فوحده في أفعاله، إذا كان الله واحدا في أفعاله فوحده في أفعاله، أي إذا كان الله واحدا بلا شك في أفعاله كالخلق والرزق وغير ذلك وتيقنت ذلك وأقررت به فوحده، أي اجعله واحدا لا شريك له في أفعالك أنت أيها الإنسان كالدعاء والصلاة والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة، لأنه هو المستحق له وغيره لا يستحق شيئا منه، فسبحان الله وتعالى عما يشركون. الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، أي إفراد الله تعالى بالعباد، والله تعالى هو المألوه المعبود وحده لا شريك له. وأما تعريف العبادة فهو أن يفرد الله تبارك وتعالى بجميع ألوان العبادات الظاهرة والباطنة، والعبادة كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التوحيد توحيد الطلب والقصد، ومعنى لا إله إلا الله، هو الذي خلق الله الخلق لأجله وأنزل الكتب وأرسل الرسل بذلك، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بيان الحكمة الدينية الشرعية من إيجاد الثقلين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كافية الشافية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ولهذا النوع يعني توحيد الألوهية لهذا النوع ركنان، كما قال أيضا رحمه الله تعالى: والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. وقد عرف العبادة بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذا علم ذلك فاعلم أن هذا النوع من التوحيد يعني توحيد الألوهية، والذي وقع فيه النزاع والخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأول رسول بعث إلى أهل الأرض بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هو نوح عليه السلام، وقبله عشرة قرون من آدم عليه السلام إليه أي إلى نوح كلهم على التوحيد، حتى ظهر الشرك في قوم نوح لما غلوا في الصالحين، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا الآية. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فهذا أول شرك حدث في الأرض، وسببه الغلو في الصالحين والجهل بدين رب العالمين. وآخر الرسل وقاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم، وهو الذي كسر صور أولئك الصالحين. فكل نبي يبعث إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوع التوحيد، بل كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فالقرآن كله في التوحيد وحقوق التوحيد وجزاء التوحيد، وفي الشرك وأهله وجزائه. أفاد ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وتوحيد الألوهية وتوحيد الله وإفراده بأفعال العباد كالدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. والنذر يوفون بالنذر والنحر، فصل لربك وانحر. والرجاء كما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والخوف كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتوكل كما في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والرغبة والرهبة والخشوع كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والإنابة كما في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى غير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة ونحوها، والباطنة كالمحبة والخشية ونحو ذلك، كلها لله وحده لا شريك له. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وإن مات قبل أن يتوب فهو خالد مقلد في نار جهنم أبدا والعياذ بالله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إلى غير ذلك من الآيات. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قريشا إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك 10 سنين قبل أن تفرض عليه الفرائض، لأن التوحيد هو الأصل وغيره فرع عليه، وإذا زال الأصل زال الفرع. فلما علم الكفار أن مراد النبي المختار صلى الله عليه وسلم بذلك وإفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، شمروا له عن ساق العداوة. وإلا فهم لا ينكرون أن الله تعالى هو ربهم وموجدهم ورازقهم وحده لا شريك له، بل لا ينكرون عبادة الله تعالى مطلقا، لأن الله أخبر أنهم يحبونه ويعبدونه ويرجونه ويخافونه، بل إنهم لم ينكروا إلا إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وأنكروا جعل الألوهية خالصة له مختصة به وحده، وهم بعبادتهم مع الله غيره لا يقصدون ابتداء إهانة الله ولا الاستخفاف به، بل هم بزعمهم يقصدون تعظيم الله تعالى وإجلاله أن يعبدوه مباشرة بدون واسطة فاضلة بينهم وبين تشفع لهم عنده وتقربهم إليه زلفى، لأنهم مذنبون وحقيرون ولا جاه لهم عنده، كما أن الملك من ملوك الدنيا لا يسأل إلا بواسطة الوزراء والحجاب ونحوهم، والله أولى بذلك من ملوك الدنيا. فهم بزعمهم الفاسد شبهوا الله الخالق العظيم الكامل من كل وجه بالمخلوق الضعيف الفقير الناقص من كل وجه، وهذا تشبيه باطل في غاية البطلان والفساد. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وما ذاك إلا من تسويل الشيطان لهم، وإلا فأين البرهان على ذلك؟ فيجب على المسلم أن يتعلم دينه ويعرف التوحيد وضده وهو الشرك، أن يعرف التوحيد والشرك معرفة صحيحة، وإلا فقد يقع في الشرك وهو لا يشعر. فمن دخل في الدين ولم يعرف حقيقته أو نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية والشرك فهو على خطر عظيم، خصوصا في هذا الزمان المخوف المهول الذي قل فيه العلم النافع وكثر فيه العلم الضار، واختلط فيه الحابل بالنابل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما ذكر الإمام المجدد رحمه الله قصة ذات أنواط في كشف الشبهات قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل إن التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وقال رحمه الله تعالى في المدارج: ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان. الثالث من أنواع التوحيد توحيد الذات والأسماء والصفات، قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الذات المقدسة، بأنها لا تشبه الذوات ولا تشبهها الذوات، وكذلك الأسماء الحسنى والصفات العلى مما جاء في كتاب الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فطريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق فيه وفي غيره، طريقتهم الإيمان بجميع أسماء الله وصفاته الثابتة التي وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه جل وعلا ولا في آياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلق. والله تعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي المجمل والإثبات المفصل، فننفي عنه جميع النقائص والعيوب كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت ونحو ذلك أجملا كما جاء في الكتاب والسنة، ونثبت له من صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال بالتفصيل الذي ذكره الله في كتابه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: نونية وجلها في هذا النوع من التوحيد أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفراني، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. وقال رحمه الله: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وقال العلامة الحكمي رحمه الله تعالى وهو يبين معتقد أهل السنة والجماعة: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت، مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. القولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديه مهتدى. هذا النوع دلت عليه آيات كثيرة، منها سورة الإخلاص التي ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. قل أي يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يقل قل. وقوله هو الله أحد أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له، الله الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جميع صفات الكمال التي تصمد إليها الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد له. وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله تعالى الولد سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير جل وعلا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي لله وحده الأسماء الحسنى البالغة في الحسن منتهى، لا شريك له ولا شبيه له فيه، فادعوه اسألوه وتوسلوا إليه بها. ودعاؤه بها أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم أعرضوا عن مجادلتهم، سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد. والإلحاد في اللغة الميل والجور والانحراف. والإلحاد في أسماء الله تعالى كما قال ابن القيم رحمه الله: إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد. اعلم أن أسماء الله تعالى ليست منحصرة 99 التي ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسماء كثيرة لا يعلم عددها إلا الله، بدليل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره في ذكر الدعاء لمن أصابه هم أو حزن، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما سرد الأسماء في رواية الترمذي وغيره فضعيفة لا تثبت، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سردها مدرجة في الحديث وليست منه. قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي إنه سبحانه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. والكلام في هذا النوع من التوحيد طويل الذيل جدا، قد ألف فيه علماء الإسلام المحققون على مذهب أهل السنة والجماعة كتبهم المشهورة، ومن أحسنها وأوضحها وأخصرها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء الإسلام المحققين ونفعنا والمسلمين بتآليفهم المباركة وعلومهم النافعة. فعلينا أن نداوم على تعلم التوحيد بأنواعه الثلاثة، خصوصا توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإننا في زمن مخوف موحش، والله تعالى المستعان وعليه السفلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.